أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أنا سيد ولد آدم وحديث السيد هو الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني السيد هو الله يعني الذي يملك كل شيء، لأن السيد هو المالك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قرنه ولا فخر. وهناك سيادة، النبي قال قوموا لسيدكم للأنصار، فليس فيها تضارب. السيادة المطلقة التي يكون فيها ملك كل شيء هذه لله جل وعلا، مع أنه لا يقال من أسماء الله السيد،